وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعض الإخوة عليهم السلام حفظ هذا الكلام، أسألكم الدعاء لإخواني فقد توفي اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وموتانا وموتى المسلمين، وأن يجعل صبح ليلته الجنة، وأن يروح روحه، وأن يفسح له في قبره مدى بصره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلب بعض الأئمة يرد الدعاء لوالدته هي مريضة الآن. نسأل الله عز وجل أن يعليها إلى العافية، وأن يمسحها بيد الشريف. وفي سؤال يعني زي ما قلنا عادي شوية كده، والكلام فهمت ينبغي أن يكون مختصرا، فأرغم سمعك لهاتين الكلمتين جملتين كده مختصرتين. بعض الإخوة بيقول إن هناك بعض الناس، ولعل يعطى الحديث من الآن في نفس الموضوع ولعله انتشر بيننا، بعض الإخوة على المنابر يقول إن انضمام الأحزاب السياسية لا يجوز، والانحراف السياسي لا يجوز، وإن هذا ضرر مبين. وهناك من أهل العلم الراسخين من يقولوا إن هذا الأمر لا ينبغي أن يدرك للعلمانيين والإبراهيميين وهكذا. طيب، فما هو الحق؟ طبعا المسألة لها جذور ولها ذيول، بمعنى إنه كان ينبغي عليك أن تعرف العالم من غيره، ثم أن تعرف طالب الحق من غيره. ربما عرف المرء الحق، ربما ذكر المرء الحق تواتر، لازم اعرف من اللي يتلاعب بالدليل، ممن يدخل فيه بالحسن. وهذا من جمله القول الذي ينبغي ان يكون احسن. فبعض الاخوه حدثني عن فئه من الناس ان هذه الفئه كانت بالامس القريب تسبح بحمد النظام البارد. يقول لك ان هؤلاء ينبغي عليك ان تسير في كلامهم ومش عارف ايه وحاجات زي كده. النهارده بينكر على اخواني ده، لما انت بتقول ان هذا رجل كان شرعيا وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب، فاذا كان قانون هذا شرعيا ولا لا؟ مش هو شرعي؟ لا، قانون شرعي. فاذا خلط الناس في قانونه وهم يشتموا يبقى ده الحق. ايها الاخوه الذي لا يواليه بل مسائل الدين، ديننا ده دين ظاهر لا خفاء فيه. احنا يعني مش زي ما بيقولوا مش هنخاف ده ابدا، ظاهر جدا في اي مجال. وقبل الثوره دي كنا بنقول هذا الكلام في المناطق الحساسه، كنا نذكر هذا دين لا خفاء فيه، ما عندناش حاجه في السن. ايه هو موقف اهل السنه من المساله السياسيه؟ بعض اهل السنه ذهب الى انه بعد التجربه قال لا ينبغي له ان ينخرط فيها ابدا. الكلام ده بعد الاجماع المطلق اللي احنا ذكرناه هنا، بنتكلم على السنة، حاطين هنا اصل. ايه هو الاصل؟ ان الحكم ليس الا لله. فالمساله دي محظوره ابتداء، واخد بالك؟ دي ابتداء محظوره اجماعا، محدش يجي ناحيه النقطه دي، دي خاصه لله عز وجل فقط. بعد بقى تغير الاحوال، واحنا قلنا دي من ايام محمد علي والتلاعب في ذكرتنا في خطبه من الخطب مختصر لما احدثه محمد علي في فترته واولاده من بعده لحد ما ذهبت الشريعه. اللي حصل بقى ان دلوقتي القانون اتغير، وباش شرع اصلا ابتداء يحكم بقى قانون وضعي ودوبك كده واخدين حاجات يسيره. واللي كان بيقول الدكتور السرهوري اللي عمل البتاع قال لك ان القانون الوضعي ده هو بالضبط مذهب الإمام مالك كذب وزور ما حصلش، هو مذهب مالك واحد والعلماء ردوا عليه ايه وكان المشكلة في الوضع الراهي السعاية لإقامة الحكم بما أنزل الله واجب ولا مستحب؟ وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب بحجة مين؟ الأول من المجيزين يجيزون التجربة العملية أو بقاء الأصل لقول الذين يحضرون، يعني مثلا يقول لا مش معقول ليه لأنه ابتداء لا ينبغي أن أدخل في هذا الأمر لأنه لا يحصل طائل، والتجربة الواقعية من سنة 56 لحد النهاردة الإسلاميون لم يحصلوا شيئا البتة، صح ولا لا؟ حتى عملوا هذا الأصل حاجة تخبوا حتى هم أنفسهم يشهدون بهذا. وبهذا يقول بعض رؤوس أهل العلم وبهذا يقول بعض آخر، فإذا قلت بقول المانع ترى عبد الحميد بن باز وترى محمد إبراهيم الإدريسي وترى طاهر بن عاشور سلة من العلماء، وبعدين بقى احنا بنجيب سيرة ابن باديس بالذات ده منين؟ الجزائر. أحسنت، الجزائر دي وصل خط 92% في البرلمان شرق وانقلب بعد طلبوها على وزي ما انت شايف دلوقتي كده مبقاش فيها ايه؟ مبقاش فيه معلم قوي. فهؤلاء قال قال المنع لا تخليك في ما انت فيه خالص. وقال بالجواز جماعه اخرى على تقسيم الشيخ عبد العزيز بن باز و فتوى الشيخ الألباني في تصريفها، يعني هو قال بالمنع أصلا وبعد ذلك إذا حدثت كان ما كانش متصور إنه ممكن يحصل إيه؟ يحصل فائدة، يقول إذا حصل فائدة يبقى لا بأس بإيه؟ أن ينخرط بها. كلام الشيخ ابن عثيمين وقال لا تتركوها للعالم العلميين، ثم كلام علماء أحد زمان زي ما أنتم سامعين كده دلوقتي مدرسة اسكندرية بالكاملين علماء القاهرة على شرط الدكتور محمد بن منصور مش عارف شرط قالوا بعض أهل زماننا وبرضه بعض أهل زماننا برضه يمنع واخدين بالكم مسألات. يبقى الموضوع ده ايه؟ خلاف الموضوع مش كده ولا لا؟ لا بأس بقى خلاص، الذين بس بتفهم القضايا دي مش عايزين ناخد من العلمانيين بقوه، العلماني عايز يشن عليه بقى يقول له يقول له انتوا كنتوا فين لما كان في ثوره فين؟ انت ما بتشوفش تقول للمشايخ اللي علمونا من بقى 40 سنه انتوا فين؟ الموضوع تشنيع زي ما بيقول شنشنه معاك هنا من افزع. أنا عايز أتكلم كلام فصل كلام موزون تتعلم عنه، يبقى ده خلاف معتبر بين أهلنا. أنا شخصيا في شيء طبع على رأسي كده يمكن بتذكره في مجلس بعض أهل العلم وكأنه سكت عنه، يعني كان رأى أن له وجهة نظر إن نحن نحتاج إلى فتاوى البيت في هذا السنة، ترى إن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وضع ما حصلش من أيام محمد علي، صح ولا لا؟ ولكن برضه الاخوه اللي طلعت الحقبه دي ما حصلش خالص على كده، اذا دي مرحله جديده تماما. حتى لو اختلف انظار اهل العلم فهي نازله يجوز فيها ان يتكلم اهل العلم سلبا وايجابا، واهل العلم اجمعوا عشان حيطه الباب اجمعوا على انه ينبغي ان يستمسك المرء بالحسن المتفق عليه. ايه هو الحسن المتفق عليه؟ الجامع الدعوه، ان انت مش معنى انك انت من النظره السياسيه ده برضه الحكايتين يقول ايه دلوقتي ان اكمل النظره السياسيه شويه دلوقتي والنظر والى الاحداث والكلام ده انك تنسى دورك الاصل ان انت اخ وانت بريد يرسل للناس عن الله عز وجل، فلازم تمشي تنطلق فين؟ هو ده شيء متفق عليه. يبقى اذا انظار اهل العلم في المساله دي انظار لها اعتبارها ولا لا؟ مش محتاجه انك تطلع على النظر وتكون منافقين بقى، اللي يقول الكلام ده يبقى هو ايه؟ هو بقى المنافق كده؟ هو الذي ينادي على نفسه لانه لم يعتمد قول غير اهل العلم مش كده ولا لا؟ ولم يزل يعني نقول ان الامر في الطاقه التاسعه ولم يزل الامر بين علماء المسلمين فيه جذب والخاء على كل مساله فيها كده. يعني لما جاء الرجل اللي هو التتري اللي هو فازل لما جاء هذا الرجل قال المسلم ولا الكافر؟ قال المسلم طب جاي حالتنا ليه؟ قالوا احنا بناخد ما ينفعش. ده درجه بحيث ان هو ما ينفعش على وجه المقدمه. ابدا شكل الكتاب التنميه ان هذا بكر ولا يضل وكان يقول لو رايتموني في الصف هذا الصف على راس المصحف فضيل والله. اداره البعض قال انا اقرر كده. في هذا الزمان انا فعلا صغير والله وشايف ان كان في شيء من الفساد وشيء من الاضطراب وشيء من العزل وشيء من فانا برضه باين شيء يعني اقصد اقول اذا نزلت النوازل اختلفت انظار اهل العلم وطلبه العلم ينبغي ان يتحلوا بالنمونه. مش علشان انا بحضر لفلان يبقى لازم بالضروره يبقى قوله هو صحيح. لا ممكن يكون يعني كلام اللي مليان افتقار من الشافعي. في الحقيقه انا بقالي تقريبا اسبوع ويخطر على بالي كل حين ومين كده وانا اتعجب من افتقار الشافعي. الكلمه دي انا كنت احطها في باب الادب بس انما ما كنت اضعها في باب الافتقار العبوديه السلوك التربوي مش حطها في الباب ده. كلام الشافعي ايه؟ يقول كلامنا صواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب. قمه الافتقار ماشي كلام معصوم ما قالش هو ده الطلب. وده مين بقى؟ ده الشافعي اللي لو قال لك المساله اجمع اهل العلم يبقى اجمع اهل العلم. شوف الاجماع ده لو انا بقوله عصيا لدرجه ان بعضهم يقول لا يتحقق في غير المسائل اللي عموما الاديب بيقولها. مش الذاتي وعصرتي ومع ذلك لو الشافعي قال كده ياخذ العرض القولي بالرسوخ الراجل وقوه وعمق علم. بيقول انا ممكن قوي قوي يبقى كلامي كده عشان نتعلم كده ليس عندنا معصومه. مش معنى ان الشيخ اخطا ولا قال قول مرفوع ولا كانت له نظره تبين بعد ذلك ان الخطا يبقى الراجل ورفع علمه ولا ايه؟ دول بشر. لما مر النبي عليه الصلاه والسلام وهو من هو عليه الصلاه والسلام مر على القوم وهم يؤجرون النخل عشان يرتعوه فقال ارى ان تصنعوا كذا وكذا الطريق كذا بشكل معين عملوه ماده النخل. فمر عليهم عليه الصلاه والسلام وقال انتم اعلم بامور الدنيا. ده امر مش ماليش في خبره برضه رايي موضوع ده مش موضوع ايه ولا معصوم وواحد ولا لا ده هو رايي. وهذا يسوم الناس من بعد واحنا في زمان فتن يا اخوه. يعني معرفه في الحق فيها صعبه الحقيقه. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بما ايه؟ تعرفون ودعوا ما تنكرون وعليكم بامر خاصتكم ودعوا عنكم ايه؟ امر عنه حسنا. فاحنا مش عايزين الاخوه يختلفوا الى حد ان كل مسألة فيها منبر ويذكر العلماء واكابر اهل العلم على المنابر. فالحقيقة ده شيء يؤذن بسقوط الأمة. العلماء اذا سقطوا سقطت الأمة طبعا. نسأل الله عز وجل ان يهدينا واياكم والمسلمين. عايزين ناخذ المحاضرة دي محاضرة فيها ان شاء الله في شهر شعبان فلعلني اتحدث فيها ان شاء الله عز وجل عما يخص شهر شعبان من الوصايا التي نتأهل بها بشهر رمضان. تكلمنا عن اسم الله الأعظم الله الكبير الأصل وانتهينا من الكلام عنه في اللقاء الفائت وقلت أنني سأتحدث عن فضل معرفة فضل العلم بباب الأسماء على أساس الحديث معنا لا إله إلا هو الحي القيوم. والباب ده بالحقيقة أنا ما رأيت كثيرا من أهل العلم قد تناوله مثل هذا التناول. الحقيقه ان الكتاب لو استطعت ان تحصل عليه كتاب الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد الشيخ عبد المحسن العباد المعروف شيخ المملكه ومن اكابر علماء المسلمين ذكر فيه جمع فيه كلاما طيبا جيدا وهناك ايضا كلام جيد في الكتاب الاخر شرح اسم الله الرحمن الرحيم نسيت اسمه لعلي بقى آدي تغيير لأنه الحقيقة استفاد وبرضه نتكلم كلاما فمع بعض النقطة في الفوائد التي نسيبها إن شاء الله عز وجل إذا ذكرتها الآن في ثنايا العلم يا إخواننا بالتوحيد. العلم بالتوحيد بقى اللي هو إيه؟ معرفة التوحيد. زي ما بنقول إن فرق بين العلم والمعرفة نفسي تحفظ الحتة ما تنساهاش. الكلام ده انا قلته اكتر من مره مش كده ولا لا؟ فرق بين العلم والمعرفه.

الوارد في كتابه العزيز وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: يبين علم شرط علم التوحيد، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفره. تعرف لما تتعلم التوحيد هتعمل ايه؟ هتستغفر بذنبك صح، لأنك فهمت. عشان كده جاب الاستغفار بعد الله، هو ده اللي هيعقبك، إنك لو علمت قدر الله ستعرف قدر نفسك، عندها ستعرف قدر ما أنت ما قد تلوثت به من معاصي. فهتعمل ايه؟ تذكر تستغفر، يطلع الاستغفار من قلب قلبك. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن قال: فليقل اول ما تدعوهم اليه عباده الله وحده. اول شيء تحدث عن نفسه هو عباده الله عز وجل. ومن ثم فالعلماء لا ينفكون عن ذكر التوحيد ابدا، لن يذكرون. يقول عز بن عبد السلام: والبارئ اشرف المعلومات، فالعلم باسمائه وصفاته اشرف أشرف. ويقول ابن القيم رحمه الله: وكل العلوم والمعارف تبعا لهذه المعرفة مرادة لأجلها. وقال أيضا: فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه. لما بنقول إن الرجل الطالب في كلية الهندسة يقول: أنا هل أرجو على أن طالب في كلية الهندسة؟ تؤجر إذا صرفت ذلك في خدمة الإسلام. بس ما فيش أبدا إنسان يعتقد أن هناك عالم أشرف من العالم بالله، من العالم بالدين الشرح. ليه؟ لأن هذا هو الذي يوصلك إلى الله عز وجل. فكل ما كان يوصل إلى الله عز وجل أكثر كان إيه؟ كان أشرف. عشان كده العلم الشرعي على رأس هذه الأمور. ثانيا: أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له. وكلما قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله واستسلامه لشرعه ولزومه لأمره وبعده عن نواهيه. فإذا حتى لو أردت أن تستقيم على أمر الله عز وجل وتداوم على العرض الصالح عليك بدراسة أسماء الله عز وجل وصفاته جيدا. فالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يجلب الهمة إليك. زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، لما أدرس اسم الله الشكور ألاقي أن الراجل شال خشبة من الأرض فأعطاه الله الجنة، يبقى إذا ركعتين حصلت لما أدخل المسجد بس وأجلس في المسجد هيبقى إيه؟ هيعطيني أجرا عظيما مهما كان العمل قليل، فهذا مقتضى اسم الشكور سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك جحزت الهمة ولا لا؟ يعمل المرء يجتهد لأنه يعلم أن التجارة مع الله عز وجل رابحة على جميع المنافع. قال الله عز وجل وهو يبين لك هذه الحقيقة: فاعبده واصطبر لعبادته. وبعدين قال: هل تعلم له سبيلا؟ فكأنك بالعلم بأسمائه وصفاته تستجلب الاصطبار على عبادته وعزم القلب على عبوديته. على شكل الإنسان بيتعجب الصحابة لما كان قدر التوحيد في قلوبهم عظيم وعلمهم بالله عز وجل عظيم، كان ايه؟ كان اصبر على طاعة. ازاي يقف عبادته في مشي ياخد سبب يقوم مسؤول بالأمن فتصلي فتتورم القدمات فتجلس امرأته تبكي خلقا، صعبان عليها جدا والبيت تبكت كده، فتجلس امرأته تبكي خلقا. وسيد العباد صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يبكي ويبل لحيته ويبل الأرض ويبل حجره، ومع هذا يقول: أفلا أكون عبد شكر؟ ده لأنه يعلم أن شكره لله عز وجل حق، وأن شكر الله عز وجل على طاعته. تحقيق الأسماء والصفات معرفة الله عز وجل يغير لك حياتك ويغير لك كل ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها الانتهاء. مبدأ الطريق مراقب مغاياته وهو روح السالكين وحاجبك إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتوا ومثير هممهم إذا قصروا. خليك تنطلق إلى الله عز وجل وأخشى أهلك طول ما أنت تتراءى أسماء الله عز وجل بين عينيك. ثالثا أن الله سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، وهذا من لوازم كماله سبحانه وتعالى. فهو ود يحب الود، جميل يحب الجمال، حي يحب أهل الحياة، تواب يحب التوابين، شكور يحب الشاكرين، رحيم يحب الرحماء من عباده، وإنما يرحم من عباده وإنما يرحم من عباده الرحماء. وهذا باب واسع يدل على شرف هذا العلم وعلى عظمه، أي أن المرأة إذا تعلم أسماء الله عز وجل فهو يدخل في باب محبته. فكل العشر أسباب اللي ذكرناهم من اللقاء الفائت الجالبة لمحبة الله عز وجل، فكلهم العشر أسباب احنا قلنا جوهرات الحفظ كده ولا لا؟ فاكرهم؟ مش كلهم ليه؟ تعزيز الحفظ. لا العشر كلهم، العشر كلهم محتاجين الحفظ. وهذا يكون في برنامج المحاسبة، لما أخ عمل برنامج المحاسبة واداهولي السنة اللي فاتت باين ولا كام شهر كده، وقال البرنامج ده عشان نشوفه كده ده يبقى شعر الإخوة، قالوا له ده بدعة، يعني بعض السنة كان بيكتب جنوب ومش كده. فقال أشوف ده يبقى إيه ولا، فلما لقيته كاتب قلت له طب أنت أهملت ليه محاسبة الإنسان نفسه على المعايير الخمسة وعلى الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل؟ عملت قد إيه من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل؟ محمود ده موسيقى لا يجوز المخرج عليها، وبعدين ده ابنك والله يا ابنك كانت مش غلط ولا نقطه ابنك ده ابنك انت تعتقد ان انت صحيح خالص انا لو صاحي انا شوف الاخوه حاجه يعني الله يسعدك. انت عايز حد، انت عايز واحد عايز عايز راجل يقولنا كده روح ساور قبل دماغك عشان تصحى. العشر اسباب يا اخوانا محتاجين ان انت تحفظهم وتحاسب نفسك عليهم، لان هذا اقصر طريق الى الله عز وجل. قلنا بقى ان من العشر اسباب دول في سبب اسمه ايه؟ معرفه اسمائه وصفاته. معرفه مش العلم، الأسماء والصفات المعرفة عن القلب. أنا يعني أنا شخصيا أنا عارف عن نفسي إن أنا مش عارف أقول لك مشاعر، مش عارف أقول لك أنا حاسس بيه عايز أقوله لك، والواحد فعلا مش لاقي عبارة تتقال في المقام ده، بس نفسي أصل وأنت تصل. أتمنى لنفسي وأتمنى لك لإخواني إن الإنسان يسير متجردا في كلمة الله عز وجل. كده التصوير كويس ده؟ انك تبقى ماشي كده متجرد ما عندكش، لا تنظر الى بدهياتك خالص، انت بالله وفي كنف الله تمشي وتسعى وتحت كلاءته تعمل، فكل امر يطرأك تستخيف فيه بالله تعالى. تعرف العبره؟ قلت لك ان بعض مشايخنا من الناس اللي هم عركتهم السمور وبقى لهم زمن دعوي وبقى لهم، فبعض الإخوة سألوا سؤال وجيه للغاية، سؤال وجيه جدا. قال له يا شيخ تجربتك السنين دي كلها قول لي كلمة جامعة. قال له لو حركت ألم من مكانه استعن بالله فإنه إن لم يمثله لك فلن تستطيع. دي مخطط سنين الجميل سنة دعوة طلب علم وتحضير دروس وتدريس للناس ورسوخ وكلاء ورخاء وضراء وسراء، دي موهبة ممتازة ان انت لست بك انما انت بذلك عز وجل. حتى كان مع شيخنا لما يقول لنا تربي عيالك تربيهم زي ان ابنك ينبغي ان تعلم والدك انك لست على كل شيء قدير. كل بيقول لك الدين قول له قول يا رب ارزق اهل الفلوس عشان نجيب، لان يا ابني انا باكل انا وانت من الله. الافتقار كلمه والله العظيم يا اخوانا، اتمنى بس ان قلوبنا تصح فتعرض هذه الايه على القلوب. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يا سلام، اللي بنى البيت، اللي بنى قبلة المسلمين، اللي بنى اعظم بنايه على وجه الارض، اللي بنى بيت الله الذي اصطفاه الله، خايف قلبه يصرف لانه عارف انه مش ايه. كان عطاء السليمي يقول اني لاصبح فانظر الى المراه خشيه ان اكون قد مسخت خلقه. عارف عطاء السليمي مين؟ عطاء السليمي ده مرضى من الخوف. لما واحد ماشي شعر الفار كده بينور بيها للي وراه، راح جيت شويه تسك الهواء كده خبط فيها فالنار طلعت فوق، فسمعه عطاء ورش عطاء. وكانوا يضعون الطعام امامه فلا ياكل، يقولون تبتر، فيقول وما افعل، كلما رايت الطعام فذكرت طعام امامه، واسمعوه سوره الرحمن في الصلاه. فقيل لعطاء هل استبشرت؟ هل تروحت؟ هل سمعت ما قاله الله عز وجل عن الجنه؟ قال غلب علي ما قبلها. تكلم عن امام المجرمين خلت داخل ما ركزش بالجنة في الليل بعد ذلك. ويقول بصر صبح أول حاجة عملها هكذا عن مراية مصر اتمسحت ضد ولا لا. الجنيد يقول إذا أصبحت تحسنت أنفي خشية أن تكون قد تحولت إلى ألف خنزير. عقب الغلام كان قد خرج في ليلة شافية جدا فنظر إلى موضعه فوشي عليه واخرج عرقا من الحضاره. العرق اللي يخرج من الجهد الشديد، العرق اللي يخرج في المرض، اذا جسمك من جوه مرض ففي عرق كتير جدا. فقالوا ما لك عرق؟ مش ممكن بقى في الساعه دي يعرف شكلها. فلما افاق في اخر النهار، مشي طويله زي، لما افاق في اخر النهار قيل له لما أغشي عليك؟ قال نظرت إلى مكان فتذكرت أني عصيت الله يوم الدين. فلما افتكر المعصية أغشي عليك، لأنه عارف ربنا. أن معلمه من أسمائه وصفاته أيها الإخوة تسجد الهمم وتدفع بك عن كل تقصير. فالعالم في هذا الباب، في باب التوحيد، لا يزال دائما كالطائر يحلق في علان السماء لا يعرف انخفاضا قط. عشان كده الحديث فيه بعض، لكن معناه صحيح، حسنات المقربين سيئات الأبرار. ان لما تنزل انت ترى انك عملت حسنه كرجل من المقربين، عملت حسنه، وهذه الحسنه كقيام الليل مثلا بجزئين ثلاثه، الرجل السابق الى الله عز وجل البار اللي متعود يقول بعشر اجزاء ونصف المصحف، كان طارق بن علي اذا افتتح البقره لم يركع الا بالنحو. لما يشوف كده لو جه في يوم من الايام صلى خمس اجزاء بالليل، ينزل الفجر باكي ويقول ده استغفر الله لعهد قطعته على نفسي فما امضيته مع الله. هنا تبقى علو الهمه وسريان الهمه. انا مش عايز الاعذار دي، الاخوه احيانا بلاقي بعضهم يتعجب وبعضهم لا يلقي باله، يعني سيبك من موضوع ال 15 جزء، لا انا مش عايز الاثار دي تفك في عضدك، وانما اريد ان تكون بين عينين تجهد ذمتك العمل. يقول بعض العلماء ما سمعت بعباده قط عن احد من العباد الا عملت مثلها واكثر. عملت زيها مره وزودت كمان. تقف معي الى انتهى واكثر،

تصدر أمرا عظمه الله، قال الله عز وجل وارتضى حتى منهم منازل حتى عدى. ده بيقطع منين الكلام ده؟ لما ذكرنا كلام الـ الـ الـ الـ الـ الدكتور محمد بن عبد الله دراس في اللقاء الفائت، بعض الاخوه بعثوا ورقه وقالوا ان في كلام كان كلام لهم مشوش كده، ما وقفت على هذا الكتاب. لو بعت لي ورقه فيها اسم الكتاب برجع اليه ونشوف الكلام ده بشكل ايه. لكن الراجل الدكتور ممدوح من اهل العلم. لما ذكرنا قوله قلنا ان الكلام ده ما يقدرش حد يقوله الا من كان قد تمرس العلاقه بينه وبين الله. قال ليس رحمانا رحيما فقط، ولكن هو الرحمن الرحيم. شوف الكلام، ليس رحمانا، مش من ضمن الناس اللي بيرحموا، لا يقول ده هو اصل الرحمه، بل هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولا تكمن نعمته التي اسداها لعباده في طعامهم وشرابهم حتى ولا في خلقهم على الفطره، وانما في انه ارسل في كل قريه نذير. كان ده يجيبه منين؟ لا يكون الا مع حسن الظن في الله عز وجل. الكلام ده ما يجيش معاك الا لما تبقى تعلم اسماء وصفات. القلب يفعم. عشان كده قلنا يا اخوان الخلوه، الهاوي، ابن قدامه لما ذكر الاربع اشياء اللي تجعل القلب قد تريض لاستقبال التوحيد، ذكر ايه الاربع اشياء دي؟ النوم في درس والنوم في خطبه الجمعه. محدش عايز يقص حاجه. قلنا رفع، اولا رفع الحجاب عن القلب بذكر اليوم الاخر، يذكر الموت والبلاء والقيامه والبعث والنشور، ترفع الحجاب القلبي. بص كويس، مقدمة دي المقدمة. ثانيا الشرط المسبق. ايه هو الشرط المسبق؟ قال ان يجتنب المعاصي وان يتوب مما وقع فيه المعاصي، وداوم على التوبة والاستغفار. ولد الاستغفار. ثالثا المعتصم، اللي هو مين؟ الشيخ الذي يحدوه ويهديه. رابعا القلوة. قال ايه بقى في القلوة اللي انا عايزه في الكلام ده؟ قال في القلوة ايه؟ قال الحصن، وهو القلوة. رابعا الحصن، وهو القلوة التي يذبح فيها الهوى ويتأمل المرء ويبني المرء فيه بناء ذكر الله حتى وجد الشمس. كلمتين دول مجملتين يذكرهم ابن القيم رحمه الله بعد كده في مدارجه، يوم يقول ايه؟ يقول ورياضة القلب في خلوة انما تكون بمشاهدة آثار أسماء الله تعالى. انك تقعد لوحدك كده وتقعد تفكر. وانا قاعد في المسجد كده بصلي في مسجدنا اللي عند بيتنا، بسلم كده لقيت جنب مني رجل يكفف دمعه في خشوع وخضوع، نبتت لحيته وستر راسه وارتدى قميصا قصيرا والسواك في جيبه والمصحف بين يديه. بص وهو ده طلع رجل كان مسجل خطر سرقات بالتكرار، خطر سرقات بالإكراه، وقف ناس الشارع ويطلع من البيت. مش يسرق كده زي الحرامي والزرقار كده يسرق ويبكي، لا ده يقف وشه في وشك، طلع من جيبك وقال لك ضل قلبك. شوف قسوة القلب دي، اللي قاعد جنبك بيصلي. لما تحصل كده تعمل ايه؟ لو تعودت على ممارسة التوحيد بقى زي ما قلت كده، تقوم دايما تلتفت إلى السماء، تقوم تنظر إلى الله عز وجل وإلى آثار أسمائه. شفت الحنين، قتل هذا وعور هذا وجرح هذا وسلب مال هذا وسب هذا وروع هذا واغتصب هذا، مش كده؟ وجودك النكد على جيرانه، نكد. لما يلاقوا فلان ماشي في الشارع يبقى نكد ليله سودا، بسبب ان ده تواجد عندنا النهارده. لشره المستطير والحليم يؤدي عقوبته. مش هو ده معنى اسم الحليم؟ اسم الله الحليم معنى ايه؟ الذي لا يعاجل يحلم عليه فاسقون، ويدعي له المشرك في ملكه شريكا فيمهله، ويبارزه العاصي بمعاصيه فيحلم عليه ويسكون. لكن اذا برش هلك كسرى وصواهره، واغرق فرعون ومن يشاكله، وهدم قيصر بمعاصيه. فلما انظر الي اتامل او دي اثار اسماء الله عز وجل قلبك ده اتنفخ هاج مما تعرف به على الله عز وجل تبقى ماشي مطعم بالله مطعم هنا بقى انت نفسك ماشي كده زي ما قلنا عن ابي الحسين النور الجنيدي بيقول المراقبه انك تمشي دائما مع الله ربما لم ترى احد من كتر التدقيق في المراقبه وانا الكلام ده مش كلام صدق صح ولا لا لان ده احوالنا العاديه لو انا اتشغلت الموضوع زي ما انت قاعد قدامي كده وتفضل تكلمني 10 دقايق وانا بصيت لك الموضوع مش كده؟ اقول لك معلش عيد الكلام التاني ما خدش ما سمعتش منك حاجه خالص وانا باصص لك ان ايه؟ في دماغي مشكله فاذا بلغ الامر عندك ان يكون اهتمامك بك كاهتمامك بمشاكلك وكده ممكن تمشي في الشارع ما تشوفش حد يعني انت قاعد وسط الناس فقيل له ويتبين هذا الى احد قال نعم عن الحسين النوري فدخل ابو الحسين قال من اين جئت قال من السوق قال رايت احدا قال له شوف حد صاحب السوق مش غايه سياتي مراتب عاليه ربما لا تستطيع انت الان انك تدركها لكن على الاقل امضي فيها طرق طرق بس امشي هكذا اذا اطعم المرء بالفهم عن الله عز وجل يقول ابو سلمان الدراني في الكلمه دي يقول منذ ان اخرج من بيتي الى ان ارجع ما انظر الى شيء الا ووجدت لله علي فيه نعمه طيب انا دي قاعد اهو وقدامي ترابيزه حسبت نعمه الله علي في ترابيزه ابو سلمان بيقول مفيش حاجه عيني بتشوفها الا وارى نعمه الله فيها الكلام ده ازاي قلب مفعم بمحبه الله انتوا ايه فاهمين ولا الكلام ده يقع خارج الجدة الطريق بجد والله جميل الكلام يعني انت عارف هتعمل ايه حسيت انت ممكن تعمل ايه عايزين عباده في الدماغ المقدمه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله تحضير القلب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فلما تحضر القلب شيئا انجمع بالذكر عكفه على ايه ويتفكرون في خلق السماوات عايز تقعد تاخد خلوه تقعد زي ما بقول لك كده كل شيء طلع لما تشوف المنبر تقول اللهم صل على محمد وال وسلم تسليما كثيرا لما اتعمل له المنبر وظهر المرء عليه صار اعلام للناس الواحد قاعد عالي كده اللهم لك الحمد ان رفعت داعيه وربنا رفعنا فتطلع على المنبر اللهم لك الحمد ان المنبر ده عندك شيء يدلنا على القدر لا بس كده تقول اللهم لك الحمد مرات ومرات حتى في المصائب كان محمد بن سيرين حينما افتقر ونودي عليه هذا محمد بن سيرين اكل اموال الناس بالباطل البليه دي وقعت على احد يعني واحد من طلبه العلم له هو جاهل في بلده بس شويه وجاهه بيقابلوني يقول لي ازيك يا عم شيخ لقيت ابويا خلاني قاعد كده وقال ده حرام اكل مالي وسرقني وشهد بهذا علي ما حدش في المنطقه ازاي اكيد حعذب مش كده واكيد وانا قاعد الفتره دي كلها هبقى مختلف ممكن اصاب باكتئاب كان في ممثله ابتليت بمرض سقط شعر راسها فجاتها اكتئاب لقيت بص الملايين ده انا صارعه فاكتئبت فشالوا الملايين في البيت عشان تكتئب طب ممكن واحد يبتلى ممكن امراه تبتلى بالبنيه دي ان التاج اللي بيقولوا عليه المراه تاجها اشعارها مش كده ان هذا التاج هو اكبر اسباب الجمال في الوجه ممكن من الممكن انك تبتلى بهذه البنيه فتثني على الله خيرا تتصوروا ده تصوريه مش هتتصوروا لان ده ما يجيش الا اذا اوقن القلب بالتوحيد تقوم يحشر الظن تبص في المفترض ده يعني هل ممكن المرة دي ترجع أن لا اللهم لك الحمد أن عكفتني في بيتي أنا مش هاخد من أرعى فخليك عاكفك في بيتي هتبص هي الوجهة دي قلت لك يا ابويا بكلمه الأخ مالك الدنيا وحشة ومش تعبانة ومزنوقة وما عندناش وقت قلت له يا عم ما تعملش من بالي ما دير 10 قال لا بس بالدين على سهل أنا ما بنامش من دير 10 ولا مرة بس بالدين لكن فلان اقول سلم ما هو ده تشوش التوحيد تلاقيك تسقط على الله كده لكن فلان اقول له اقول سلم قلت له طيب ومن الذي رقق قلب فلان في كل وقت ودي نعمه في حد ذاتها ولا انتوا شايفينها نعمه ما بيبقى الاخ قاعد ولابس الجلابيه وال 100 جنيه باينه في جيبه يقول له بس 10 جنيه 10 10 10 كانش تعذر ولا معنى تعذر لها يقول لك بني ده العملية صعبة جدا ده احنا بنكوح الرؤى يوحي دائما الله يقول لك يقول لك بنكوح مش عارف احنا بنكوح الرؤى مع ان هو شغال في كرتون ايه دخل كرتون في الرؤى صحيح انت ليه يقول لك كده النظر يا نعم شوف بقى محمد المسلم احيا الليل كله مبتلى ده انا فضحت في البلد ده فضحت ومع ذلك احيا الليل كله فلما جاء عند السحر بسط يده بدمع واسدل دمعا المبتدج بمعرفه ربه بص قال ايه والله على الله قال في دعائه اللهم باي يد لي عندك باي يد لي عندك الحقتني بالانبياء والصالحين فابقرتني كما ابقرت لما لا نشط طرف افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان كان النبي لا يجب عباءته يمسك العباءه ويقطعها نصين عشان يستر بها من تحت ومن فوق العباءه مخرقه من خلفها من شده وان كان النبي ليبتلى بالفقر حتى ما يجب الا عباءه من يجوبها لكن فيها اسم فلما افتكر ذلك انا والله بعيد في الانسان الصالحين اللهم لك الحمد على حق لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف واهل السيف يذكروا هذا وهم ادرى بما يرون ورجليه جايبه دم والعيال الصغيره العيال الصغيره مش لاقوا النبي والله العظيم يا اخوانا ده شيء خدع الحق عيب يعني مثلا لو واحد شاب ولا ما ماشي انت تمشي يعني انا عيل صغير يمشي ورايا بقى ومن ده بكره يمشي ويزفني ويضرب الدكتور ويشتمني لاهلي ويشتم مين صاحب القطع المعلى والجناب العالي يوم قاعد تحت الشجره يقول ايه؟ ان لم يكن عليك ان لم يكن بك علي سخط غضب خلو بس ما كنتش تصبر عليك يكون اللي بيني وبينك ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقد تراب ولا يهمني خصام حد طالما في بيني وبينك ود لن تصل الى هذا الا ان يفعم قلبك بالتوحيد تمشي تنظر الى اثار الله عز وجل لما تصلي الفجر وتقعد في مسجد الهدايه وتلاقي النور طلع وكل لونه في البروجيكت ال 50 لمبه في الجامع دول بطلوا جميعا صح؟ هاي الشمس طلعت خلاص كل ده ما بقاش ليه لازمه ولا كان في سقف عالي تذكر كيف سلخ الله عز وجل النهار من الليل والليله من النهار انظر الى اثار رحمه ربك كيف يحيي الارض بعد الموت يبقى مش دايما متفكر ومتامل عود نفسك على لو عايز توصل وتتربى عينك لو عايز تبقى راجل زي العمود ده الصخره العلماني ده ولا الغالي ولا الاحداث تؤثر فيك اتربى على بعض ان يكون قلبك يطوف حول العرش خامس قلنا خامسا ان احد اركان الايمان ايه بل افضلها واجبها الايمان بالله عز وجل وليس الايمان مجرد قول العبد امنت بالله من غير معرفته بربه بل حقيقه الايمان ان يعرف ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفه اسمائه وصفاته حتى يبلغ درجه اليقين يفضل يفكر ويعمل هذا التفكر ويتغير رياضه التفكر حتى يصل الى اليقين يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من عرف اسماء الله ومعانيها فامن بها كلها كان ايمانه اكمل ممن لم يعرف تلك الاسماء بل امن بها ايمانا مجملا لما كنا بنقول للاخوه مش عايزين نقعد نخانق هو مفيش لغه ولا مفيش خلاص خلينا احنا على الاسماء المجمع عليها اللي بيقول اشتقاق بيجمع واللي ما بيقولش بيجمع عليها ولا خليك في الاسماء المجمع عليها واقعد تفكر انظر اليها فاذا جمعت النظر زي ما بنقول احنا بنتكلم عن الحليم بنتكلم عن الغفور بنتكلم عن البر كل اسم يا اخوانا له انا كنت احيانا اظن لما بيجي ندرس مساله عارف لما يقول لك ايه الاسماء تتضمن اسماء اخرى وتستلزم اسماء اخرى عارفين الكلام ده تضمن والالتزام لما كنت بظن كده كنت بقول ان ايه؟ ان التواب يختزل فيه يختزل في هذا الاسم الشكور والحليم والبر لا لا والله العظيم ده كل اسم له مثل. شوف البر جو فين؟ تمنى الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. برنا فزعزعنا عن البر ما يجيش إنه هو البر الوحيد إنه هو البر. كل اسم له فلذلك ينبغي أن تطوف على أسماء الله كلها في القرآن تفضل تبحث كده عايز تعمل وقت يومي إنك تمسك أسماء الله عز وجل من كتب التفسير تمر على كتب التفسير كل آية فيها أسماء الله عز وجل تبحث عنها وتبحث عن أقوال أهل التفسير فيها قديما وحديثا سترى عجبا كل عالم يسقط هذه الأسماء على الواقع يخرج لك عنها عجبا. عشان كده بيبقى أمر المؤمنين الموحدين هو كمان عجبا. ألستم تتعجبون معي من موقف المؤمنين حينما رأوا الأحزاب جميعا بين أيديهم 10,000 إنسان عمر قريش وعمر العرب ما طلعت العدد ده أبدا لكن جمعت العرب قضها وقضيضها وحدها وحديدها وجاءت بالأحابيش والبطون واليهود قلبوا الدنيا وجمعوها على الإسلام ورموه على طرف واحد زي الأيام اللي أنت مشاهدها دي ما تعرفش اللي جاي إيه. تحتاج الى التوحيد ممكن تيجي مرحله مش بعيد ابدا يقول الحكم الى الاسلاميين فتحمروا انت وامريكا يقول لك يا صار مفيش اكل ولا شرب انا بتعمل ايه ساعتها؟ يقولوا في السماء الخير هم ما توعدوه ولا كان يوم اسود. صحيح في ناس بيقول كده النهارده على قدر معرفه عن اسماء الله وصفاته شوفوا الاحزاب والدنيا هوا وتلج لدرجه ان الصحابي بيدخل نفسه بالتراب ده لابس حاجات تقيله ويحفر وينزل في التراب ويقول ارجعوا عليا ما يطلعش رقبته من شده التلج. والعربي صلب اصلا صلب لان البيئه نفسها خشنه جدا فصلب لما العربي يعمل العمله دي يبقى ده راجل مدني اخر من اي بلاد معتدله يعني واحد مصري عالج هذا لهذه البروده يموت ويدفن ينزل يدفن نفسه ما يطلعش رقبته من شده التلج والساعه والبرد ويبصوا له 10,000 انسان يقوم يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم في مصيبه تزيد المرء ايمانا لما يخش بجميع القلعه خش روح زقيله كده انا متوقع كده ليه؟ لان في بعض الاخوه راح بعض من الاماكن وقال لي في صوره رايتوها قالوا دي صوره اللي داويه قاعدين قاعدين حتى جاي المحبوسه وعارف لما يجي دخلوهم النيابه بيجوا دخلوه من النيابه نزلوه من العربيه الحديد كده يقولوا على الارض يقوم قاعد على العربيه كده عارفين قاعد ايه؟ ده في تمثال ليه صوره ليه وهو قاعد عليه. يبقى اللي دخله عمل فيه لما جبنا ال وقوي اليقين انا بقى يعني هقول ايه؟ شعبان مش عايز اطيل عليكم شعبان حصل ايه شعبان؟ شوف التسلسل كده شعبان تحولت القبلة حسب تميز ظهر اليقين أدان الله دولة الكفر في رمضان في غزوة بدر بس يظهر اليقين جاء الرجل وقال هو يشهد أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن العصر إلى الكعبة فتحول الناس وهم إيه؟ وهم إيه الحديث؟ وهم ركوع ده يقين تحول الناس وهم ركوع لما يقوم أبو الهيثم في التيهان والمعروف ان الضرائب المعروف يريد ان يبايع النبي عليه الصلاه والسلام فيقول ابو الهيثم في التيهان يقول على رسلكم يا معشر الخزرج هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل او يقول على رسلكم يا معشر الخزرج ثم يلتفت ويقول يا رسول الله انا نبايعك الان على ان نقطع حبائل بيننا وبين الرجال. شوف فهم ازاي؟ ده يقين اول ما حصل بهذه الدعوه لان احنا قلنا ان دعوتنا احاديه ما بتقبلش حاجه ثانيه مفيش حاجه اسمها عمله واحده لا هو دين واحد بس والذي لا يدين به هو حق مدعوه بس فيقول له احنا لو اتبعناك هنقطع حبايب الناس عندنا يهود في المدينه هنقطع الدنيا وبنهم وتبقى حرب يا رسول الله والجماعه دول بتوع تمويل الفلوس يدينا فلوس العالم بيقول لك النهارده امريكا لا تحب اليهود لا تحبهم بل هي كالشوكه بل هم كالشوكه في ظهرها. امال ما يبقى عايز يقول لك حقوق اليهود وكل راجل يهودي رئيس الإسلام يذكر حقوق اليهود أولا، قال لك أصل الجماعة هم الوصل مال البلد. لو أنت لعبت معانا يسحب نفس الأموال كل رجال الأعمال يسحبوا هتلاقي بقى الدولة نامية. لو أنا بقى بنمشي طبعا بخلاف الأشياء الأخرى اللي أنتم تسمعها يعني ده وصل اللي أصنعوا بيها. فهو كذلك القديم هم التجار وهم أصحاب التجار وهم أصحاب الدنيا كلها. فأبو الهيثم بيقول له هنجوع وعلى عطش وسننصرك والواجب كل ثمن قبل القلب بس عندنا رسول الله. لانك يا رسول الله مكتوب في جنبي شوف قالوا ايه حبوع وهو مش موجود بس كنت في جنبي عن سعد. قال فهل عساك يا رسول الله ان اظهرك الله عز وجل ان تتركنا وترجع الى قومك؟ فابتسم النبي حق له ان يبتسم بالطلبه دي ولا لا؟ طلب عندهم يقين ابتسم بها فابتسم عليه الصلاه والسلام ثم اكد عليه وشد على يده وقال بل الدم دم والهدم الهدم انا منكم وانتم منكم. لما يقوم العباس بن نضره بن عباده بن نضره الانصاري شاب زيهم كده شاب صغير يعني فاكر اليقين عيسى فيه فيقوم اليه ويقول على رسلكم يقول للناس اللي بيبيعوا على رسلكم هل تعلمون علامة تبيعون هذا الرجل؟ عارفين بتبيعوا عليه ولا مش فاهمين؟ عارفين انتوا قاعدين دلوقتي عارفين الاحزاب بتقول الشريعة وقاعدين بتتكلموا عن الشريعة عارفين هتعملوا ايه؟ ولا مش عارفين؟ لا يعرف. إذا تمايزت ونيت عن قوس واحدة الآية الفذة والله العظيم ما وقفت على هذا الرابط إلا منذ أيام بين هذه الآيات. شوف البراء بن عازب واللي عرفني عليه البراء بن عازب يعلمون وهم عظم في قبورهم رضي الله عنهم. حديث البراء بن عازب في الصحيحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان مما يحب ان يوجه نحو الكعبه وكان كثيرا ما ينظر الى السماء يدعو الله يقول رب ارحمنا نحو الكعبه ما بقاش في قبله اليهود والنصارى مش واجهين عمله واحده اهو المؤمنين يا رب ما بقاش كده ابدا راجل سامع وانا فاتح كتاب القران الكريم وماشي لقيته بيقول لك لا ينبغي على الذين امنوا ان يختلفوا. فقلت له هيتكلم عن المسلمين وخلاف المسلمين والله العظيم فانصبت له قلت له هيعمل ايه هيقول لك بس ده طب وجيت بقى في مكان اعظم من كده عارف ليه؟ قال ولو اختلفت الشرائع والديانات فكل من امن بالله ينبغي ان ينصرف بالله. اختلفت الشرائع والديانات اختلفت الشرائع والديانات يعني ده مع ذلك ان غير المسلمين ده مؤمنين بالله ده مصادره على القران. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم مش كده ولا لا؟ مصادره على القران. كل ده ليه؟ عشان بيقول لك ان راجل حسن الخلق معاك جدا. طب انا اديني فبقول لك ان حسن الخلق مش ابن عمر كان بيقول اعطيت جمال يهودي يقول كلام عين يقول فرق بين البر والاخلاص وفرق بين الود والمحبه فليس لاحد غير المؤمنين حق في قلبه ولكل الناس حق في جوازه بر اخرى مش كده يبقى في مغايره بين القلب والقلب وخلصت رعونه رخيصه تخبرون عليها وهتسمع الكلام ده بعد كده. فلما صلى النبي في الارض 16 شهر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو مما يدعو الله عز وجل به ان يحوله الى الكعبه فكان يدعو الله وكثيرا ما ينظر الى السماء. شو البراء بن عازب بيقول يقول فنزل قول الله عز وجل سيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوههم شطره. خد بالك بقى وقال البراء قطع الاجر خلينا ليه؟ قال البراء يعني ابن عازب رضي الله عنهما وقال الله عز وجل سيقول السهلاء من الناس ما وداهم عن قبلتهم الذي كانوا فراب يعلمك ايه الرابط بقى بين تحويل القبله وبين السفهاء من الناس؟ لا انت عشان تعرف الرابط تقرا التفسير ابن كثير يقول لك ايه؟ ذهب بعض اهل التفسير واذكر اسمائهم الى انهم منافقون ان هم سفهاء والى انهم اليهود والى انهم نصارى والى انهم مشركون. يقول ابن كثير يقول لك ايه؟ والصحيح ان الايه تشمل هؤلاء اول من حول الى الكعبه وترك بيت المقدس وصار الانتماء والمفاصله وصار كل انسان له دينه وظاهر امره حصل ايه؟ رموه عن قوس واحد مسلمين ونصارى ويهود والمنافقين كلهم حاضرين. يبقى عندك الاصل الاول مش عندك هتقول تحكيم الشريعه هيقول لك حصار اقتصادي فلازم تنمي التوحيد في نفسك وتنميه في غيرك عشان تحصل اليقين. والعباس بن نضره يقول لهم هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل انكم تبايعونه على قتل اشرافكم وذهاب مالكم مصيبه. هياخدوا فلوسكم ورؤوسكم. فان كنتم تصبرون على هذا فبايعوه والا فاقبضوا ايديكم الان. فوالله لو انكم بايعتموه الان ثم انخذلتم عنه لو خسر الدنيا والاخره. فقام اسعد بن زراره وقال اليك عنا يا عباس ابسط يا رسول الله يا رسول الله. يعني نصبر حتى نوريكم وهو في روايته انه قال انهم قالوا بل نصبر على قتل اشرافنا واخذ اموالنا مصيبه. لا نقيل ولا نستقيل. مش هنرجع قتل والله. لا نقيل ولا نستقيل. فدبتها الشاعر قال اشترانا منا فقلنا ربحنا لا نقيل يا رب ولا نستقيل. يقين. يقين ان عثمان بن مفعول لما يتضرب في عينه يروح لعتبه بن ربيعه يقول له ايه؟ يقول له رد علي زوار. ارد عليك يا جبار يا ابن حيفرقوك ارد عليك يا جبار. والجماعه المسلمين كلهم بتفلك لله وانا مش فاقد. ليس هذا هو الطريق. اول ما رد عليه جبار بفك الصبر فمر على حكمه ابن ربيعه وقد اختارت عينه فقال يا ابن اخي ان الامر قد حتى قلت لك حيفرقوك وينزوك. فقال ان عيني اخرى بحاجه ان يمسها مثل الذي مسع من اول. ده انا نفسي كمان عيني الثانيه بتخرب. هي بحاجة إلى هذا. بذل لله عز وجل الصلاة في جمال دراسة الأسماء والصفات. يعرف تلك الأسماء بل آمن بها. يقول إيه؟ يقول من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كلها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانه فعلا. ويقول ابن القيم كلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. ويقول أيضا من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. احفظ من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. لازم حقيقته زي ما قلت لك كده. وانا بص هو كان صايح اللي لو من الشارع مين يا عم ده انا خاف اسلم عليه. انا خاف اسلم عليه اقول له ازاي من شر انسان شربان. فمن الذي جاء به واستأنسه؟ قاعد جنب ابو مسلم بعد كده يوطي ويسلم عليك كده ازيك يا عم الشيخ؟ ولم تزل علمه يا الله عين الحرام ده بقى تركي. جاء الله به من خلق لما تنظر الى اسمائه وصفاته والى اثارها يا صليب يحصل محبه بينك وبينه لا محاله. فضل عن تنظر لنفسك. قلنا كتير انك تنظر في قصه التزامك جيت منين؟ الاخوه اللي يقول لك انا من صغري وانا نشأت اخ ملتزم ليه؟ اصحابي امي كانوا كده. اذكر نعمه الله عليك في اولك. لما تلاقي كان ابوك يقول لامك طارق او محلاق اطلع بره عشان تروح الدرس. تذكر نعمه الله في ابويك. كان الله لاقى بين هذا الرجل وبين هذه المراه وانجع ولادتها وحملها عشان تيجي انت فسخر لك هذا الرجل وهذه المراه عشان تخرج من سيدي. طب الراجل بقى اللي طلع كان منحرف ورجع قلبه الى نعمه الله في جدك الى بيت سبحانه وتعالى فلا تنفك عن النظر الى نعمه الله. زي ما تبقى تنظر الى نعمه الله ياتي لك ايه؟ ياتي لك الخير. فمن عرف الله اخر وجد باسمائه وصفاته احبه ولا محاله. كان عكرمه رضي الله عنه ياخذ المصحف عكرمه كان بيقابل لاخر لحظه فتح مكه لاخر لحظه وقلبه عامل زي وبعدين هرب ورجع تاني قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصل من المحبه انه يفتح المصحف كده ويقلب وشه ويشمه وينظر اليه تطهطر عينه من دمعة ما اشعر على بسط المصحف تطهطر عينه من دمعة ويقول كلام ربي كلام كلام بس عشان كلامه ربي. الفائدة الأخيرة أيها الإخوة أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله دائرة بين العبد العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعظمته. يعني حتى العلم بالأسماء والصفات يؤثر في حسن الظن وسوءه، ماشي قلناها دي مبلوعة، إنما كمان يؤثر في الفقه، يعني تعلم العقيدة يؤثر في حكمك الفقهي. لأنك ستنظر إلى الأحكام بنظرتك بمعرفتك بالله من خلال أسماء وصفاته. لما يجي يقول لك مثلا الراجل بتاع النهارده يقول لك لا يبقى الخمر ولا هو امر الله، يقول لك لا ده شاور على الفرح الكرسي بس، ثم انت في نفسك تقول ايه؟ لا والله من علمي به سبحانه ما كان ليجعل على راس الله، لا ممكن من علمي به، لانك ترجح الاقوال على ايه؟ على علمك بالله. عشان كده تلاقي ابن القيم اكثر ما يستدل في الفقهيات يستدل فيها، يقول لك فابى عزم الله وحكمه الله وحمد الله عز وجل ان يقال بهذا، مش ممكن. لما تيجي تفاجئ تلاقي ابن واحد، بعض الاخوه بيحكي لي كان في حزب كده لعلكم سمعتم فيه اسمه حزب التحرير، كثيرا ما يتواجد الحزب ده في فلسطين الان وبتاع، يخزن الناس ومبهدل الشاهد ايه يعني؟ ان دول حصلوا طفره كده، بعض الاخوه شاهد بعضهم في محبس، يقول لك الراجل لابس الشورت القصير اللي هو المايو، لابس مايو عليها خالص، لابس مايو وفي ايده سجاره وفي ايده ثانيه المصحف، انتوا واخدين بالكم من ده؟ ده كل دي فقهيات عندهم، بيقولوا ان السجان مباح. طبعا ده لم يقوله احد من اهل العلم خالص، لكن هم يبطلوا انفسهم، لان الجماعه دول بيقول لك ان كانت تقول ايه كده، فلذلك يفتي نفسه كده، فيقول لك ان السجاير مباح، وبعدين قال لك ان العوره هي القبل والدبر بس، يعني فتحه الشرج بس، فاذا لبس مايو وظهرت مقعدته مباشره، لان العوره بين هي المسربه فقط، المسربه بس، خد بالك. وعلى النحو الاخر نفس النفس في مصر فقط، خلى واحد يقول ياخد نفس، انا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان بيقول كده الراجل بتاع بتاع الراهب في كنيسته المؤمن اللي احنا مبنيين بيه ده، البلوى السوداء ده، بيقول لك كده، بيقول لك انا كان شيخي اطلب عليه الحديث بيكفر بجوزه، يقعد يشرب جوزه يقول لك حدثنا فلان، والله العظيم كده، والكلام ده مسجل، ده الصوت ده معناه مسجل، ده مش مفروض. ده نقول ايه بس يعني؟ ده النهارده يعني البخاري هو اللي بيعمل الجبل كده، انت بتكتب على الجبل مش هحدث عنه، انا ما اعرفش هو مش مظبوطه احدث عنه ليه؟ لان راجل من اصوله، من راجل كان بيزني مسكوت طلبه راح طالع يجري مشي على الميه، ده كان لسه بيزني، حصلت له الكرامه دي ازاي؟ مش على الميه، مش على الميه، فراحوا للراجل الولي اللي اكبر منه، قالوا له ده بقى كان بيزني ده من هنا، لقينا من شيخه طلع يجري عريان في الشارع راح ماشي على الميه. يحصل الكلام ده ازاي؟ قال لهم ان الكريم اذا ولد لا نسالنك عن السبب. وصول من غيرها فينا، وعشان كده يواجه، ما هو لازم ممكن يواجه. الشاهد يعني انك لما تنظر في الاحكام الفقهيه على وفق ما تعلم من كتاب الله عز وجل يحصل ايه؟ انا بشوف واحد مش كده اقول له ده والله لو الاحكام دي صحيحه فان لم يمنعك الفقه منعك عنه. القرآن بما يؤمن منعك الحياة صح ولا لا؟ إذا نفسك فاهم عن الله، نفسك فاهم مع إنك لو دخلت في المنبر الفقهي يقول والله ده قول لا يمكن يبقى صح أبدا، مش كده ولا لا؟ على حسب علمك بأسماء الله عز وجل، العلم بأسماء الله أيها الإخوة التدقيق، إحنا عايزين نعيش عارف حديث الصيام حديث المغفرة، إناقة مغفرة الله للعبد اللي بيعمل ذنب على طول ده كان شكلها إيه؟ قالت ازاي؟ شوف عامل ذنبا ثم قال اللهم اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، ربنا يقول علم علم فهمني العبد فاهم، قال يفهم اكرمه طالما فهم يعمل لي ازاي، انما يخبط خط عشوائي يحمل ذنبه فوق ظهره، طالما فهم علم عبدي قال لي اغفر لذنبي وادعو اليه، خلاص مش قضية. وفي النهاية ايه؟ فليفعل عبد ما شاء. بقاء التوحيد في القلب مدحضة لكل زوج كبر او ايه او صغر، بس يستمسك التوحيد من قلبه. والتوحيد عز، التوحيد عز، عز. انا عارف انت كلام دغري مش هتضرب. دورة الشيخ يعقوب بن رمضان الزناتي عنوانها عن العدل. اسمعوا دورة القصد ايها الاخوه ان التوحيد هو اصل الواحد ده مش عزيز كده. انا اقول لك سر، طالما جبنا سيرة الرسول من سيرة الشيخ يثيرون الشجن. لما مات والده ورحت ازوره، ورحت زياره، ورحت زياره ثانيه يعني مستقبل خير. والله يا اخوه قال لي كلمه عجيبه مسألة التوحيد، التوحيد عارف انا التحفيله ليه؟ قال لي لتكن فكره لا اله الا الله دائما بالتحفيل. بص كلمه ايه فكره؟ لا اله الا الله دائما بالتحفيل. فاذا خشيت احدا فتتركع غيره، فهي المانعة أن تعبد غير الله. فوقفنا على حقيقة دقيقة، تصدق إن إحنا بنعبد ناس كتير أوي في يوم وليلة ولا مصدقين؟ رحت قعدت أفكر في الكلمة دي، لأن طبعاً اختلطت بالشجن الأحداث بس طبعاً على أهل الأمن كانوا زعلانين في الواقع أحياناً، فالشاهد يعني اختلطت بشتميزمي، فخرج كده كأنه حدث بقلبه فانكسر منه القلب. انا بروح لسه في دماغي وانا سايق وانا مروح طول الطريق دماغي حته فكره كده جايه جوه، ففوجئت ان حقيقه الامر فعلا ان الواحد مننا ممكن يقعد مع ناس كتير طول الايه؟ طول اليوم والليل، كل يوم. عشان كده لازم فكره لا اله الا الله ما تنفكش عن دماغك، لازم تبقى في دماغك دايما انك لو تخش على المدير اما الحق اخش عليه اعتذر ومعلش عشان دي كده. فلا يخرج الامر عن انسان اخطا فاعتذر، الاعتذار ده شيء انساني في ديننا صح؟ انا اخش على المدير واعتذر انا والله اسف ولا اعلمت يعني ما كنتش انا اسف. شو الفرق المدير؟ الفرق ان انا اخش اساس على اساس يد وعامل ايه؟ والله احنا بطمع في كرم حضرتك انك انت تعفو عني وتغفر لي وتقدمني وتدخلني للجنه ان شاء الله. خلاص انا اقول كده بقى؟ وبلاش يقولوا كده لا ابص لا لا يمكن بس انت ابص لا لا يمكن اكتب بالله عليك اعرف انت حياتك ما تحصلش على الموضوع مش كده ولا لا؟ عباده دي ولا ايه؟ هو والله العظيم عباده دي عباده محتاج كل واحد بزياده. عارف الراجل لما يكون يطلع عند الدكتور وقاعد يعمل ايه؟ يا دكتور ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك خد بالك كل شوط ابوس ايدك ده سبب كله حاجه بس ارسلت زينب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع اصحابه وقالت ان ابنا لها يموت لا يموت، فارسل اليها وقال قولوا لها ان لله ما اخذ. تعال ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فاصبري واحتسب. وقعد مكانه وامشى عليه الصلاه والسلام، حديث صحيح امشى. فأرسلت تلح عليه من خلف قام إليها، فلما رأى فرأى نفس ولدها تقعقع كأنها شن فزرت الحياة. شفت المعنى بقى بين الطبيعة البشرية وبين العبودية إيه؟ أنا لما بتأسف في المدينة أنا بقول لك أسفكم، والله أنا آسف بجد والله إيه؟ أنا جيت الساعة 7 ونص ولا حاجة أتأخرت أنا آسف. لا أنا لازم أديك جزء. أولع. اديني جزء بقى ممكن جاية مش قضية. لا هتنفق ايه؟ خلاص لما الراجل قال له سأرسل عليكم رستم يدفنكم في خندق القادسية. قال له لقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا لقيناكم من مات منا فهو في الجنة ومن عاش منا منحه الله أكتافكم. مش حضرات مش حضرات، فهمت؟ أنا معلش طولت عليكم النهارده وصلتوا معايا، بس مسألة التوحيد حاسين إنها محتاجة شرح تفاصيل وكلام طويل ولا لا؟ محتاجة كلام كتير، محتاجين نقعد نتكلم كتير جدا. نفسي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بصدق وعلم انه طول عمرنا نتكلم في اسماء الله وصفاته، نتكلم على ربنا طول عمرنا. برضه يوم ما حفظته من الشيخ انه كان يقول نفسي اتكلم عن الباب ما تكلمت عنه خلينا الباب. الواحد كل ما يقرا في التوحيد كل ما يتلاطح افكاره مع اخواني في التوحيد افتكر كلمه الشيخ ده واعرف المشوق. مثلا لما تتعرف على واحد اسمك لسه ما كلمتش انت محتاج صح ولا محتاج تقول عشان كده لابس اخويا مع يوسف ببلاغه النبي بقى على صوت السلام جمع مره وكلام على طرف لساني فضل يوسف على الله جدا جدا جدا وبعدين بناله ايه؟ قالوا الحقيقه لا اقصد ما اقدرش اقول كلام ابدا يوفي ابدا ولا يشفي غل الله ان احسن سلام. فنسال الله عز وجل ايها الاخوه ان يحملنا وان يعلمنا وان يسلك بنا وان ياخذ بنا وصيله اليه. اللهم خذ بنا وصيله اليه افضل كلام عليك ودلنا بك عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. معلش بنزلها سؤالين كده عشان احنا ما خدناش حاجه المره اللي فاتت. اخ ابنه مريض وابنه مريض بالدعاء نسال الله عز وجل ان يجعلها قره عين له ولنفسه وان يمسحها بيده الشفيه وان يعيدها الى العافيه ومرضى الله. احنا على كل قيلة الاخ اللي هيمشي يمشي اللي هيقعد يقعد هيقعد معانا لحد الساعة 2 بالليل. الاخوة بيقولوا عايزين